ذكرتم أن من أسباب انحراف الأولاد الفراغ الذي يعيشون فيه، فما هو رأيكم في الحلول والخطوات التي يتبعها المربي في تربية أولاده لئلا يشعرهم بوقت الفراغ؟ لا شك أن الفراغ يعلم الأسباب من وقوع في هذه الكثير، كل الشباب والفراغ والجدة يصبح المرء أن ينفر الفراغ إذا لم يشغل بحق فإنه هو يستشغله بالباطل، فلا بد من سد الفراغ بما ينفع. فإذا كان عنده الولد فراغ شغل، إما بالمطالعة وإما بمسابقات تنفع في شيء من العلم والدين، وإما بنوادي نافعة يلقى فيها المحاضرات الطيبة والكلمات النافعة والقراءات الصالحة وما أشبه ذلك، فلا بد من فعل الفراغ بشيء ينفع ولا يضر، حتى ولا يباع، حتى لا يقع في باطل، وحتى لا يقع في أيدي قرناء السوء، فلا بد من فعل الفراغ بما ينفعه من مطالعة دروسه، من توجيه الخير، من إدخاله في مراجعة الدروس مع أبيه أو مع قريب طيب أو مع أخيه، ومن إيجاد أشياء في البيت تشغلهم عن الباطل، أشياء مباحة تشغلهم عن الباطل حتى ينزل عليهم ربهم ثم يبيتون مبكرين فيسخرون، لا بد من فعل شيء ينفعهم إما في الدين وإما في الدنيا.